الدرس السادس عشر، الدرس السادس عشر من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذا هو الدرس السادس عشر، فهذا هو الدرس السادس عشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا عن محاور عشرة، آخرها المحور العاشر، وقفات مع علاقات المجاز المرسل، وخلاصة ما ذكرناه من علاقاته 30 علاقة إلا واحدة، ارجع إليها إن شئت في الدرس في الدروس الأربعة الماضية، الدرس 12 و13 و14 و15. والآن مع تفصيل محورين مهمين من محاور هذه الأرجوزة الأنيقة. الأول وهو المحور 11، هل يشترط في علاقة المجاز بقسميه السماع عن العرب من حيث جنسها ونوعها لا من حيث شخصها أم لا؟ المحور 12، تقسيم المجاز من حيث انفراده واجتماعه مع الاستعارة إلى 3 أقسام. القسم الأول الانفراد، أي انفراد كل منهما عن الآخر. القسم الثاني الاجتماع على سبيل البدلية، بحيث إذا وجد هذا ارتفع هذا، وإذا ارتفع هذا وجد هذا، فهذا معنى البدلية. القسم الثالث الاجتماع لا على سبيل البدلية بل على سبيل اجتماعهما في وقت واحد، بحيث يكون أحدهما مرتبا على الآخر في وقت واحد. فهذان محوران قال الناظم قدس الله سره فيهما: والسمع في علاقة مشترط على الأصح والقياس شطط، وقد يجي محتمل استعارة ومرسل كمشفر للشفة. فهذان بيتان يضافان إلى الأبيات 21، تلك 23 كاملة. التفصيل: اعلم وفقني الله وإياك أن العلاقة على 3 أقسام. القسم الأول جنسها، جنس العلاقة، وهي مشترطة اتفاقا كما قال البناني رحمه الله، وهاك نص كلامه. وأما جنس العلاقة فيشترط في المجاز اتفاقا لأخذه في تعريفه كما تقدم. أقول يشير رحمه الله إلى قول الناظم ومع علاقة فذا المجز سم، أو ومع علاقة فذا المجز سم، وقد تقدم. ومن المعلوم بداهة أن التعريف عام يشمل علاقة المجاز المرسل وعلاقة المجاز بالاستعارة، وهي المشابهة لا غير، كما قال: وشبه علاقة في الأول. فهذه العلاقة من حيث جنسها مشترطة اتفاقا. فهذا هو القسم الأول من حيث جنسها كما ذكرنا. القسم الثاني نوعها. أقول: وهذا فيه خلاف بين البيانيين على قولين أو على 3. القول الأول أنه يشترط السماع عن العرب في كل نوع منها من علاقات المجاز المرسل على القول الصحيح عند هؤلاء الأعلام كابن السبكي والبيضاوي والرازي، وعليه فلا يجوز أن نتجوز في نوع منها كالسبب للمسبب إلا إذا سمع عن العرب صورة منه مثلا. القول الثاني عدم الاشتراط، وعليه فيجوز على هذا القول الثاني القياس، أعني قياس نوع آخر نظيره أو أعلى منه لا أدنى منه إذا سمع نوع منها كاستعمال السبب في المسبب، إذا فرضنا أنه لم يسمع عنهم قياسا على استعمال الحال في المحل. قال الناظم رحمه الله: والسمع في علاقة مشترط. أقول: فقوله في علاقة ليس على ظاهره بل على حرف مضاف تقديره والسمع، أي السماع من العرب في نوع علاقة مشترط، لأن هذا هو محل الخلاف بين البيانيين. وقد صرح بهذا المضاف العلامة الأصولي ابن السبكي صاحب جمع الجوامع فقال: والمختار اشتراط السمع في نوع علاقة المجاز، وتوقف الآمدي، انتهى. وقوله رحمه الله: على الأصح ليس على بابه من الأفضلية والتفضيل، وإلا لكان تناقض صريح بين كلامه رحمه الله. ألم يقل الناظم رحمه الله: آخر عجوز البيت والقياس شطط، أي قياس النوع الذي لم يسمع من العرب عن الذي سمع بعيد عن الحق والصواب. إذن قوله رحمه الله على الأصح ليس على بابه في الأفضلية، لأن القول المقابل لا صحة له، لذلك أكده بقوله: والقياس شطط. فقوله على الأصح أي على القول الصحيح، على القول الصحيح، لا بد من هذا التأويل. والخلاصة أن قياس العلاقات بعضها على بعض، أي التي لم تسمع عن العرب، شطط وبعد عن الصواب. فالأنواع لا بد من وضعها كلها، كالكلية والبعضية وهكذا. وخلاصة الخلاصة أن السماع من العرب في نوع العلاقة مشترط في كل نوع من أنواعها السابقة. فإذا سمع المجاز في صورة من صور نوع منه كالسببية مثلا، جاز أن يتجوز في سائر صور هذا النوع، وكذا القول في باقي الأنواع. وأما إذا لم يسمع عن العرب ذلك فلا، كأن تستعمل اسم الحال في المحل أو من المحل، والفرض تقدير جدلا، والفرض أنه لم يسمع قياسا على استعمال السبب في المسبب الذي سمع مثلا، انتهى من المحشي مع شيء من التصرف. وقيل لا يشترط ذلك، بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها، فيكفي السماع على هذا القول في نوع منها كالكلية مثلا، ويقاس عليه نوع آخر نظيره أو أعلى منه لا أدنى منه، إلا أن هذا القول شطط وبعيد عن الصواب، بل هو قول ضعيف. وهناك من توقف كالآمدي في الاشتراط وعدمه، فهذه ثلاثة أقوال في اشتراط نوع العلاقة وعدم الاشتراط في المجاز. فهذا ما يتعلق بنوع العلاقة. القسم الثالث شخص العلاقة. قال الشارح البوري رحمه الله: وأما شخصه يعني أفراد كل نوع منها بأن لا يستعمل إلا في الصورة التي استعملها العرب فيها، فهذا لا يشترط إجماعا. أقول: ومعنى كلام الشارح البوري رحمه الله أن المثال الذي نطق به العرب غير مشترط اتفاقا، وعليه فيجوز الخروج عما نطق به العرب من التمثيل والأفراد. والحاصل أن الآحاد والأفراد غير مشترطة اتفاقا، خلافا لما فهم من نقل العلامة بن الحاجب الخلاف فيها، انظر البنانية، فقد أجاب عن الشبهة. والحاصل أن كلا من جنس العلاقة ونوعها مشترط، أما الجنس فمشترط اتفاقا، وأما النوع فعلى الصحيح والمختار لا على الأصح. وتوقف الآمدي، فهذه ثلاثة أقوال. وأما شخص العلاقة وأما شخصها فغير مشترط اتفاقا. فالقسمة إذن ثلاثية، تدبر ذلك رعاك الله. وبعد، فهذا هو المحور الحادي عشر. والآن مع تفصيل المحور العاشر، تقسيم المجاز من حيث انفراده واجتماعه مع الاستعارة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الانفراد، أي انفراد كل منهما عن الآخر كما ذكرنا سابقا. وإلى هذا القسم أشار الشارح البوري بقوله: تقدم أن المجاز شيء يعني بذلك أن المجاز الذي علاقته غير المشابهة كالكلية والبعضية إلى آخر العلاقات السابقة شيء، والاستعارة شيء، يعني به أن المجاز بالاستعارة المحصور في علاقة المشابهة شيء آخر، شيء آخر. وبعبارة أخرى أقول لك، كنا في الدروس السابقة نجد لفظا أو جملة لا تحتمل إلا معنى واحدا من معنيين، إما المجاز المرسل فقط، وإما المجاز بالاستعارة فقط. لكننا الآن سنجد لفظا واحدا يحتمل معنيين، سنجد لفظا أو جملة لفظا واحدا يحتمل معنيين اثنين في وقت واحد، إما على سبيل البدلية، أعني تزاحم الاحتمالين وعليه فلا يجتمعان، فإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، وإما على سبيل الاجتماع بحيث يكون أحدهما مرتبا على الآخر في وقت واحد فيجتمعان إذن في وقت واحد، فهذان قسمان يضافان إلى الأول فتصير الأقسام ثلاثة. قال الناظم قدس الله سره في القسم الثاني، أعني تزاحم الاحتمالين على سبيل البدلية، وقد يجي محتمل استعارتي ومرسل كمشفر لشفتي. وأما القسم الثالث فسيأتي تصيله في الدرس السابع عشر بحول الله وقوته. أقول فقوله رحمه الله وقد يجي هكذا بالقصر، أقول هو فعل مضارع مرفوع بالضمة استثقالا من جاء بالقصر لغة لا ضرورة، خلاف الإمام الصبان حيث اعتبره من باب الضرورة لا من باب اللغة، لغة القصر، كما أفاده المحشي وأشار له العلامة جنون رحم الله الجميع. وقوله محتملة يجوز فيه الوجهان، الرفع بناء على أنه فاعل يجيء وقد يجي محتمل، والنصب على الحال وقد يجي محتملة، والنصب على الحال من الضمير المستتر في يجيء العائد على المجاز وهو أولى لاحتياج الأول إلى تقدير الموصوف كما قال البناني رحمه الله. والتقدير وقد يجيء المجاز محتملا وهو اسم فاعل طبعا للاستعارة والمجاز المرسل على سبيل البدلية، أعني أنهما لا يجتمعان دفعة واحدة، وعليه فهما من باب تزاحم الاحتمالين لا على سبيل الاجتماع كما ذكرنا، لا على سبيل الاجتماع كما ذكرنا. فإذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، والعكس هو الصحيح، فهذا معنى الاجتماع على سبيل البدلية، تدبره رعاك الله. ثم مثل لذلك فقال كمشفار للشفاتي. أقول هذا مثال يحتمل المجاز بالاستعارة ويحتمل المجاز المرسل، لكن عن طريق البدلية. وإليك التفصيل والتقدير، المشفر بكسر الميم في الأصل مخصوص بشفة البعير كما قال الشارح البوري، فإن أطلق على شفة غيره كالإنسان ففيه تفصيل، فإن اعتبرنا المشابهة في الغلظ كان استعارة، أي كان مجازا بالاستعارة، وإن جعلناه من باب إطلاق المقيد على المطلق بمعنى نقل من التقييد المذكور إلى الإطلاق، والعلاقة التقييد كما لا يخفى كما تقدم في علاقات المجاز المرسل كان مجازا مرسلا، أي من غير قصد إلى التشبيه. فإذا قلت رأيت مشفر زيد وقصدت الاستعارة وهي مبنية على المشابهة والتشبيه ليس إلا كما علمت سابقا، وليس مشفره غليظا، فهو حكم كاذب لعدم علاقة مجاز الاستعارة التي هي المشابهة، بخلاف ما إذا كان مجاز مرسلا لوجود علاقته التي هنا التقييد، وجد غلاظ أم لا. والخلاصة إذا أردت الاستعارة في هذا المثال في هذا المثال رأيت مشفر زيد، فمن الضروري أن يكون مشفره غليظا وإلا كان كذبا، بخلاف المجاز المرسل، بخلاف المجاز المرسل. فهذا مثال ينبني على الاحتمالين السابقين كما في الأطول، إما المجاز بالاستعارة فقط، وإما المجاز المرسل، وإما المجاز المرسل فقط. هذا ما ذكره الشارحان، الشارح البوري والشارح البناني والمحشي العمراني، مع شيء من التصرف. وقوله رحمه الله كمشفار للشفات، من جهة ثانية يدخل فيه كما يشير الناظم إلى ذلك بالكاف، كمشفار يدخل فيه المرصن أو المرصين، يدخل فيه المرصن الذي هو أنف البعير، أنف البعير بقيد الرصن. فإن أطلق على أنف زيد لمشابهته له فهو استعارة، وإن جعلته من باب إطلاق المقيد على المطلق من غير قصد إلى التشبيه كان مرسلا، فهما احتمالان أيضا كالمثال الأول تماما. فهذان مثالان يوضحان القسم الثاني، مجيء المجاز محتملا للاستعارة والمجاز المرسل على سبيل البدلية بتزاحم الاحتمالين، لا على سبيل الاجتماع في وقت واحد. ونظير ما نحن فيه المطلق مع العام، المطلق مع العام من حيث الأفراد عند الأصوليين، وقول الخطيب يوم الجمعة مثلا إياك والغشة، إياك لم يقل إياكم، إياك والغشة، فكل هذا من البدلية تدبره رعاك الله، وهذا من النظائر وليس من التمثيل. أيها المستمعون والمستمعات، وفي ختام هذا الدرس، وفي ختام هذا الدرس 16 من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، أتضرع إلى المولى جل وعلا أن يبارك لنا في علمائنا وفقهائنا وأئمتنا، وأن يتغمد من مات منهم بالرحمات والبركات، وأن يسكنهم الجنات، اللهم آمين. لقد بلغنا، لقد بلغني وأنا أضع آخر اللمسات، لقد بلغني وأنا أضع آخر اللمسات على هذا الدرس 16 من شرح الأرجوزة الأنيقة، واليوم يوم الأربعاء، وأنا أكتب وأقيد وأحاول التلخيص، واليوم يوم الأربعاء فاتح شهر الله ذي الحجة 1438 هجرية. لقد بلغنا في هذا اليوم وفاة العالم العلامة المدرس والمفسر الفهامة المغربي البيضاوي محمد زحل رحمه الله، فقد توفاه الله عز وجل في واحد في شهر الله ذي الحجة 1438 هجرية 23/8/2017، وصلي عليه بالمسجد العتيق، وصلي عليه بالمسجد العتيق يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة 1438 هجرية. صلي عليه بالمسجد العتيق بعين الشق فرحمة الله عليه. وقبله بيومين توفي العلامة المدرس المتفنن، وقبله بيومين توفي العلامة المدرس المتفنن بن عبود القرفطي العلمي يوم الاثنين في الرباط، في الرباط 29 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية 21/8/2017. إذن توفاه الله عز وجل يوم الاثنين 29 في شهر الله ذي القعدة، وصلي عليه بمسجد الأربعين بمسجد طنجة فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وكان مدرسا للعلوم الشرعية في المساجد العتيقة منذ سنوات. وقبلهما وقبلهما ودعنا الأستاذة في نفس الشهر، في نفس الشهر الشهر الثامن، ودعنا الأستاذ الكبير والمفكر القدير والأديب النحرير الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري المغربي المكناسي وزير الأوقاف سابقا لتسعة عشر عاما، حيث توفي رحمه الله السبت 19/8/2017 27 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية رحمة الله عليه. وقبلهم جميعا من هذا الشهر الثامن أيضا 2017 ودعنا العلامة المحدثة الطنجية القرفطية التليدي رحمه الله بتاريخ السبت 5/8/2017 13 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، وصلي عليه يوم الأحد بمدينة طنجة. فهؤلاء الأعلام الأربعة رحلوا في أقل من شهرين، في أقل من شهر، وكل له تخصصه وبصمته ومشربه، فرحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه اللهم آمين. بل وقبل أيام خلت من هذا الشهر الثامن 2017 وشهر ذي القعدة، وادعى العالم محدثا هنديا بارزا، إنه المحدث المسند المدرس المؤلف المتفنن الهندي ظهير الدين المبارك فوري صاحب أعلى إسناد لصحيح مسلم رحمه الله رحمة واسعة. لقد توفي في هذا الشهر الشهر الثامن أيضا 14/8/2017 توفاه الله. لذلك إذا أطلقنا على هذا الشهر الثامن 2017 وشهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، إذا أطلقنا على هذا الشهر بأنه شهر الحزن بصفة خاصة، وعلى هذا العام بصفة عامة 2017 لانتقال هؤلاء الأعلام من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، فلا نكون مبالغين ولا من الغالين. ورحم الله من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى الاستطراد لكنه في محله، لمناسبة ولنكتة ولمقاصد لا تخفى عليكم. وبعد، فهذا ما تيسر ذكره وبعد فهذا ما تيسر ذكره من الدرس السادس عشر، وبه تم الكلام على المحور الحادي عشر من محور الأرجوزة الأنيقة وجزء من المحور الثاني عشر، وإلى تتمته نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 2/6 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية 28/8/2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.